لو أن الغاصب رد المغصوب إلى المغصوب منه يبرأ من الإثم، يبرأ من الإثم في الدنيا والآخرة إن شاء الله إذا صدقت توبته. طيب لو أن هذا الغاصب لم يرد المال إلى المغصوب منه لكن رده ورثته من بعده، أشترون يبرأ من الإثم، يبرأ من إثم الغصب. نعم يبرأ من إثم الغصب، لكن تفويت المنفعة على المغصوب منه هذا من حق المغصوب منه أن يطالبه في الآخرة، واضح هذا؟ فهناك إثم الغصب وهناك ما يتعلق بتفويت المنفعة عليه، كما لو أنه مثلا غصب هذا المال من شخص وهو شاب، أخذ على فلان عينا من الأعيان وهو شاب فلم يردها له إلا في مشيبه، هو يبرأ من إثم الغصب، لكن الفترة هذه التي فوت المنفعة على صاحب العين فيها هذه تفتقر إلى جزاء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فالأمر ليس بالسهل، أنت قد تسلم من جريرة الإثم لكن لا تسلم من جريرة وتبعة تفويت المنفعة على صاحب السلعة حتى لو كان فترة يسيرة. نعم يا سيد حمد. الأستاذ حمدان يسأل عما لو أن شخصا رد العين المغصوبة للمغصوب منه تحصل مشكلة كبيرة، اتضح السؤال؟ أي في هذه الحالة يحاول ما استطاع أن يردها بطريقة، الآن ما شاء الله الطرق يودعها في الحساب الذي له، يرسلها له في ظرف دون أن يكتب اسما، المهم أنه يحاول ما استطاع أن يوصلها إلى صاحبها، فإذا غلقت الطرق ولا أظنها تغلق عليه إذا حاول، فإنه يتصدق بها عنه، لأن كونه مثلا تحصل قطيعة أو يحصل مشكلة أكبر فالشريعة لا تأمر بمثل هذا، لكن إذا عدمت جميع الوسائل وفي مثل زماننا الآن ما شاء الله يرسلها مع شخص، يرسلها مثلا في شكل هدية له، المهم يرسلها بطريقة يتخلص من هذه العين المغصوبة دون أن يترتب على ذلك ضرر، لأننا لو كنا نتصدق بها عنه مع إمكان أن نوصلها إليه هذا لا يخلو من نظر. ما شاء الله. شروط ضمان المتلف نعددها سريعا، الأول أن يكون مالا متقوما، إيش معنى متقوما؟ له قيمة شرعية، أن يكون مالا متقوما له قيمة، الخمر ليست مالا متقوما ليس لها قيمة شرعية مثلا، والميتة ها؟ أن يكون مالا محترما، إيش معنى محترما؟ سبق معنا المال المحترم هو الذي لا يجوز الاعتداء عليه، ذكرنا حتى من الخمر ما هو خمر محترمة صح؟ اي نعم كخمر الذمي. طيب شرط ثالث ألا يأذن له المالك في الإتلاف، فإذا أذن له في الإتلاف فإنه لا يضمن، ها أن يكون مالا لغيره، جيد ها أن يكون ممن يصح تضمينه بمعنى أنه لا يكون محجورا عليه لحفظ نفسه مثلا، واضح هذا؟ ما شاء الله. بقي شيء معنا من أن يكون مختارا أيضا، لو أنه مكره إيش رأيكم؟ لو أن شخصا أكره إنسانا على إتلاف مال غيره ها؟ من الضامن هنا؟ الحنابلة يقولون الضامن المكره، هنا الضامن المكره يأتي الآن ويقول له أتلف هذه العين من مال فلان وإلا قتلتك، وهو قادر على تنفيذ وعيده، خلاص الضمان على من؟ الضمان على الشخص الذي أكرهه. لكن لو أنه قال له اقتل فلانا وإلا قتلتك لا يحق له، أي لو أنه قتله استعين بالله ما فيه، لا تجعل نفس غيرك فداء لنفسك، تدفع الضرر عن نفسك بالإضرار بغيرك، لكن في المال هناك ضمان، ضمان للمال يضمنه المكره، وفي هذه الحالة الحنابلة رحمه الله يقولون الضمان للمكره. طيب لو أن شخصا ربط دابة في الطريق أو أوقفها فأتلفت شيئا، من الضامن؟ صاحب الدابة. طيب صاحب الدابة هنا المقصود التي الدابة في يده سواء كان مالكا لها أو مستعيرا أو مستأجرا ونحو ذلك، طيب لو أنه لم يربطها لكنه أطلقها من رباطها ووثاقها فأفسدت، نفس الحكم. واضح؟ لا، ليست مسألة هنا الضمان في النهار أو في الليل يا سيد حمدان، هذا الآن أطلقها متعمدا وذهبت وأفسدت مال غيره، ففي هذه الحالة يضمن. طيب لو أنه أتى إلى قفص فيه طير لصاحبه ففتحه فطار هذا الطير، واضح هذا؟ فالصور تتعدد ونعدد الصور حتى يتضح الضابط للإخوة. لو أنه وضع في الطريق ما يتعثر به شخص غير الدابة، نعم، وضع خشبا مثلا فتعثر به شخص، طيب لو أن هناك مطرا شديدا فوضع خشبة ليسير عليها الناس فتعثر بها شخص، ما يضمن هذه الصورة، لا يضمن. لكن لو أنه وضع خشبة بدون فائدة أو نفع للناس فتعثر بها شخص يضمن. الشريعة شريعة عدل، أنت تريد أن تنفع الناس بدون أن تتعدى أو تفرط، جزاك الله خير، لا يلحقك ضمان ما تفعل، لكن تريد أن تتعدى لمصلحة نفسك، مثلها مثلا من حفر بئرا، رحمك الله، من حفر بئرا إذا حفرتها لنفسك فسقط فيها إنسان فإنك تضمن، حفرتها لنفع المسلمين في مكان أذن لك فيه الحاكم وسقط فيها إنسان لا تضمن، لأنه ليس هناك تعدي، نحن ننظر إلى التعدي أو التفريط، فإذا وجد التعدي أو التفريط خلاص فالضمان لازم لك. مثلهم الآن من يجعلون المطبات في الطرق، تمر أحيانا في الطريق تتعب من كثرة الوقوف، وإذا كان لهذا المطب حاجة لا حرج، أحيانا بعض الشباب يأتي وهو في غاية السرعة على السيارة، لا بد أن تجعل هنا مطب مثلا أمام مدرسة، أمام منازل عوائل ونحو ذلك، أمام أماكن يمشي فيها الأطفال إلى غير هذا، فلا حرج في وضع المطب. لكن أن يجعل مطبا، ما شاء الله بعض الطرق تمر القرية الواحدة فيها 20 مطب، هذا معروف، بعض القرى مليئة بالمطبات. وكذلك الذين يعبدون الطرق تعبيدا فيه إخلال وفيه غش فتحفر هذه الطرق بعد ذلك، لأن بعض الطرق نسمع كثيرا من الحوادث التي تحصل فيها بسبب رداءة أداء المهندسين والمقاولين الذين فعلوا هذه الطرق، هؤلاء قد لا يسلمون من جريرة الإثم، الذين يموتون والأموال التي تهدر والسيارات التي تتلف بسبب إهمال المهندس أو بسبب تواطؤ المسؤول معه، يخرج هذا الطريق بميزانية معينة ثم بعد ذلك تتناقل هذه وتقل، المسؤول الذي فوق يأكل قليلا ثم بعد ذلك ينزل تحت يأكل إلى أن يصل في الأخير يعملون قشرة واحدة على الطريق لا تدوم عدة أشهر، هؤلاء قد لا يسلمون من التبعة. ولذلك ينبغي على من يتولى مثل هذه الأعمال خاصة التي يمشي عليها الناس بأرواحهم وأموالهم أن يراقبوا الله عز وجل، أن مثل هذا إذا سلمت في الدنيا من المساءلة فإنك قد لا تسلم في الآخرة إذا حصل منك التفريط أو التواطؤ بينك وبين الجهات المسؤولة. ما شاء الله، ما أتلفته الدابة الضمان عليها ولا على التي هي في يده؟ أي نعم. والحنابلة رحمه الله يستدلنا لذلك بأدلة، منها ما جاء في الدارقطني وغيره، ومنها أن انتفاعك بالطريق مشروط بعدم إضرارك بالغير، أنت ما تأتي توقف السيارة أو توقف الدابة في طريق الناس وتقول أنا أنتفع بالطريق، أنت انتفاعك بالطريق مشروط بألا تضر بغيرك، واضح هذا؟ فالإنسان ينتفع بالطريق دون أن يضر بغيره. لكن لو أن الطريق واسع وأنا ربطت دابتي في جزء من الطريق ما في إشكال، إذا كان مما يؤذن في الوقوف فيه عادة أو نظاما أو نحو ذلك فلا حرج، لأن الطريق الواسع يستطيع الإنسان يميل وينحرف عن الدابة وعن السيارة. لكن تأتي بطريق ضيق وتربط الدابة فيه ثم بعد ذلك ما شاء الله الناس إما أن يمتنعوا عن المشي وإما إذا مروا فهم في خطورة من رفس أو عض أو كدم أو نحو ذلك، فبعض الدواب مؤذية وفي حكمها السيارات الآن. طيب الذي بيده الدابة يضمن إيش من الإتلافات؟ ما جنته الدابة بمقدمها، إيش معنى مقدمها؟ أيوة، بفمها، بيدها، برأسها مثلا، الثور الآن لو أنه نطح إنسانا، ها؟ أي نعم، فكل ما كان بمقدمها أنت تضمنه. ليش يضمن الذي هي بيده سواء كان راكبا أو، لأنه يستطيع التحكم فيها، فإذا كان يمكنه التصرف فيها ولم يفعل فإنه يضمن. لكن لو أن هذه الدابة جمحت عليه ولم يستطع التحكم فيها خلاص، هذا ليس منه لا تعدي ولا تفريط، فإنه لا يضمن. والكلام الذي تكلمناه بمجلس البارحة حول الدابة وما أتلفته هذا مشروط فيما إذا كانت الدابة ليست ضارية وليست من التي تعتاد الصول على الناس وعلى أموالهم. ما يأتي إنسان بأسد الآن ويربطه ثم بعد ذلك يقول أنا ربطته بطريق واسع، لا ما ينفع هذا. تأتي بثور هائج ثم بعد ذلك تقول أنا ربطته بطريق واسع، ما ينفعك هذا. فما كان من الدواب من عادته أنه ضار وأنه من الجوارح سواء كان طيرا أو حيوانا، ففي هذه الحالة يضمن الإنسان، يضمن ما أتلف. أتى بكلب عقور أكرمكم الله، كلب ينهش الناس ثم بعد ذلك تركه يسرح ويمرح أو ربطه فنهش الناس، ففي هذه الحالة يضمن سواء كان حاضرا أو لم يحضر، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، لأن من عادته الصول على الناس وأذى الناس، وليس مأذونا لك أن تقتني وتحوز مثل هذا. فعلى كل حال الأمر ليس بالسهل وليس بالهين نظرا لأنه يتعلق بأرواح الناس وبأموالهم. طيب لو أنه ربط دابته هذه في طريق يملكه هو، نحن الآن نتكلم عن الطريق المملوك لعامة المسلمين، إذا ربط فالحكم كذا، وإن كان ضيقا كان واسعا. لو أنه ربطها في طريق يملكه هو ولم يأذن للناس أن يمروا فيه، فأنت مررت. الآن نتصور أننا في قرية وهذا الطريق ليس بنافذ، بمعنى أنه لا يخرج إلى خارج القرية، فربط شخص دابته في هذا الطريق الذي يملكه هو، هل يضمن شيئا؟ لا يضمن، واضح. أما إذا أذن للناس فإنه يعتبر الآن قد خرج عن ملكه، فهو ملك لجميع المسلمين، فالحكم فيه ما أسلفنا ذكره. ما شاء الله. الشفعة، ما هي الشفعة؟ المراجعة هذه لابد منها، وفيها فائدة لربط اللاحق بالسابق، وأحيانا يضاف في المراجعة شيء لم يتطرق الإنسان له في المجالس. طيب الشفعة هي استحقاق انتزاعي حصة الشريك ممن انتقلت إليه، وسيأتينا في كلام المصنف أن ذلك الانتقال يكون بعوض مالي بما استقر عليه الثمن. الشفعة محرمة أو مكروهة؟ مشروعة، مشروعة، وذلك لدلالة السنة عليها والإجماع الذي حكاه طوائف من العلماء رحمهم الله، ولأن فيها دفع للضرر، فيها دفع للضرر وهو ضرر الشراكة، فإن الشراكة لا يعلم ضررها إلا من خبرها، فيها ضرر شديد بين الشركاء، والشركاء هؤلاء بشر تتغير نفوسهم، أحيانا يسدون وأحيانا يختلفون ويتنازعون، فالشفعة مشروعة وفيها مصلحة للعباد. أخذنا من شروط الشفعة أن يكون الطلب بها فورا. إيش معنى فورا؟ نعم، فور علمه بأن شريكه قد باع، اتصل به شريكه قال له أنا بعت حصتي، خلاص استعين بالله ويتجه للمشتري. اتصل به المشتري نفسه قال أنا اشتريت حصة شريكك، أخبره ثقة أو شخص يصدق خبره، خلاص يتوجه على طول، اللهم إلا إذا كان له عذر. جاءه الخبر وهو متجه إلى المسجد يصلي، خلاص نقول له أكمل صلاتك وتوكل على الله اشفع، تمام. جاءه عندما حضره الأكل كذلك. فالأعذار التي تقدم عادة هذه لا تسقط بها الشفعة، لكن لو أن إنسانا قالوا له إن شريكك الفلاني قد باع نصيبه، قال والله خلوني أفكر أشوف هل أنا سأشفع أو لا أشفع وأرد لكم خبر، ها؟ وليس له مدة. إذا أمكنه أن يشفع ولم يشفع فإنه إذا تأخر بدون عذر فإن حقه في الشفعة يسقط. لماذا يسقط؟ لأحاديث استدل بها الحنابلة رحمهم الله ولا تخلو من نظر من ناحية الثبوت، ولعلة أن في التأخير إضرارا بالمشتري. كيف الإضرار بالمشتري؟ أنت عندما تؤخر الشفعة المشتري لا تطمئن نفسه لأن ملكه سيستقر على هذه العين، لا يستطيع أن يتصرف فيها لا ببيع ولا ببناء ولا بغرس ولا بنحو ذلك، وأنت شرعت الشفعة لك لدفع الضرر، ضرر الشراكة، فلا تزل الضرر عن نفسك بالإضرار بغيرك. أنت تشفع توكل على الله، ما تريد اترك المشتري يتصرف في ملكه بدون أن يجلس مترددا غير مستقر، ليس مالكا وليس مشفوعا. فالأمر ليس بالسهل، وعلى كل حال فإذا فرط الشفيع أو الشافع ولم يشفع مع تمكنه فإن حقه يسقط. طيب كان غائبا، نقول له أشهد على الشفعة، أشهد على طلب الشفعة. يمكنك أن توكل شخصا فإنك في هذه الحالة توكل. الحنابلة رحمه الله يقولون لا يلزمه أن يوكل، وهناك وجه أنه يوكل إذا كان قادرا على التوكيل لمن يقوم مقامه بالمطالبة. والمطالبة بالشفعة قد تكون بالقول وقد تكون بالكتابة. يقول مثلا أنا قد شفعت فلان، أنا شافع، أنا مطالب بالشفعة، أنا آخذ بالشفعة، أنا قائم على الشفعة. كل هذه الصيغ تدل على مطالبته بالشفعة، لأنه لم يأتي في الشرع دليل يحدد الصيغة أو القول الذي يقوله الشافع أو الفعل الذي يفعله. وكذلك بالكتابة، غالب الناس الآن متعودون مسألة الكتابة، أنه يكتب له معروضا، يقول علمت بأنك اشتريت من فلان وأنا شريك معه بأرض مشاعة، فالآن أعلمك أنني شافع ودافع، ما شافع دافع. فعلى كل حال مثل هذا الشريعة تأذن للشريك بالشفعة. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، ونحاول اليوم أن نكمل فصل الشفعة بإذن الله، لأني قد أغيب غدا، قد لا أكون موجودا في مأرب غدا. قال المصنف رحمه الله: وتثبت الشفعة فورا لمسلم. تثبت الشفعة للشريك كما سيأتي في كلام المصنف، يقول لمسلم. فالحنابلة رحمهم الله لا يرون أن الشفعة تثبت إلا للمسلم على المسلم وللمسلم على الكافر، وكذلك للكافر على الكافر. مفهوم عبارة المصنف لو أن كافرا أراد أن يشفع مسلما، الحنابلة يقولون أبدا ليس لك أن تشفع. واضح؟ لماذا يا معشر الأصحاب رحمكم الله؟ قالوا إن إثبات الشفعة للكافر على المسلم تجعل له سبيلا عليه، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيرون أن انتزاع الكافر الحصة من يد المسلم فيه قهر للمسلم، وفيه إهانة للمسلم، وفيه إذلال للمسلم. والله عز وجل نفى في الآية جعل السبيل للكافر على المسلم، ونحن بإثباتنا الشفعة له نجعل للكافر سبيلا عليه. وهناك وجه في المذهب أن الشفعة تصح من الكافر الذمي على المسلم. لماذا؟ لأن الكافر الذمي معصوم المال بموجب العهد والذمة الذي بيننا وبينه. وهذا الوجه لعله أجود من مشهور المذهب، لأن الآية التي استدل بها الحنابلة هذا في الآخرة، الله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية في الآخرة وليست في أحكام الدنيا. وعموم الأدلة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا تشمل الذمي وتشمل المسلم. فعلى كل حال القول الآخر إن شاء الله أو الوجه الآخر أن الشريك إذا كان ذميا فإن له أن يشفع الحصة التي اشتراها المسلم. صورة هذا مثلا أن يكون أخوان كافران أو كافرين، أسلم أحدهما وباع حصته على مسلم. في هذه الحالة لو أن شريكه الآخر الكافر أراد أن يشفع، على المذهب لا يصح، لكن على الوجه الآخر يصح. واضح الشراكة، صورة الشفعة. أي نعم. فخلاصة الأمر أن المسلم على المسلم شفعته لا حرج فيها، مسلم يشفع كافرا لا حرج فيها، كافر يشفع كافرا لا حرج فيها، هذا كله على المذهب. لكن كافر يشفع مسلم الحنابلة يقولون لا يصح، والوجه الآخر أن ذلك يصح، ولعل ذلك أقرب إن شاء الله إلى الصواب وأكثر بيانا لسماحة الإسلام وعدله وإنصافه مع الذمي. قال المصنف رحمه الله: وتثبت الشفعة فورا لمسلم. والفورية هنا إذا كان الشفيع حاضرا أو كان غائبا وأمكنه الإشهاد على طلب الشفعة. قال المصنف رحمه الله: وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه. لا بد أن يكون المالك أو الشفيع تام الملك، بمعنى أن يكون ملكه مستقرا، كمثلا أخوين مشتركين في أرض مشاعة، قام أحدهما وباع نصيبه على أجنبي، ففي هذه الحالة شريكه يشفع هذا المشتري. فلا بد أن يكون الشافع تام الملك. لو أن شخصا له أرض أوقف نصفها، واضح، والنصف الآخر جعله له، فباع النصف الآخر الطلق الذي ليس بوقف، هل للمالك للوقف؟ لو أنه أوقف مثلا نصف الأرض على فلان من الناس، أوقفه على معين ثم باع النصف الآخر على أجنبي، هل لهذا الموقوف عليه أن يشفع النصف الآخر؟ الحنابل يقولون لا، ليش؟ لأن هذا المالك الموقوف عليه ليس ملكه تاما، بمعنى أنه لا يستطيع أن يتصرف في ملكه هذا، ولا يستطيع أن يبيعه. واضح هذا؟ قالوا فما دمت لا تستطيع أن تتصرف فيه التصرف الكامل فلا يحق لك أن تشفع به، كما أن الشخص الذي بجوارك لا يستطيع أن يشفع الوقت فلا يأخذ بالشفعة، فكذلك أنت لا تأخذ بالشفعة. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن الملك سواء كان تاما كالطلق أو كان قاصرا كالوقت أنه يصح أن يشفع. لماذا؟ لأن علة ثبوت الشفعة ما هي؟ دفع الضرر، ضرر الشراكة، والموقوف عليه يتضرر بوجود هذا الشريك ولا ما يتضرر؟ يتضرر. ولذلك فالقول بأن الشفعة تثبت حتى ولو لم يكن الملك تاما قول له حظ من النظر، ولعله يكون إن شاء الله أجود من مشهور المذهب. قال المصنف رحمه الله: وتثبت الشفعة فورا لمسلم، لا بد أن يكون هذا المسلم شريكا كما سيأتي صريحا في كلام المصنف. قال: تام الملك، أي يكون له تمام التصرف في ملكه ببيع أو نحوه كما أسلفنا المثال عليه. قال: في حصة شريكه، فيكون الشفيع تثبت له الشفعة في حق شريكه. لو أنك لست مشاركا غير الجار، الآن شخص مثلا جاء ويقول أنا أشفع ما باعه أبي، واضح؟ ليس هذا الابن ملك. جاءني بعض المتخاصمين في قضية، قال أنا أشفع ما باعه أبي على فلان. قلت: أنت مالك؟ لك ملك؟ قال: لا، أنا ابن فلان. طيب، احنا لسنا في جلسة إثبات نسب، احنا في جلسة إثبات الشفعة أو عدمها، واضح؟ فإذا لم تكن مالكا فلا حق لك في الشفعة. كثير من الناس يأتيك ويقول: أنا أشفع لأنني ابن فلان، لأن ابن عمي قد باع. الأمر ليس بالقرابة، الشفعة مبنية على وجود الملك، على وجود الضار في شراكة الملك. أنت لست مالكا ليس لك حق في الشفعة، واضح؟ فأخرج من لم يكن مالكا، فإذا لم تكن مالكا فلا حق لك في الشفعة. طيب، لم تكن شريكا، بمعنى أنك بينك وبين صاحبك أرض قسمت بينك وبينه نصفين، أنت الآن لم تصبح شريكا، أصبحت جارا له، أصبحت جارا، أنتم أخوان ورثتم من أبيكم أرضا أو من أبيكما أرضا ثم قسمت بينكما، أنت لك هذا النصف وهو له هذا النصف، قمت وبعت نصفك على شخص آخر، هل لأخيك أن يشفعك؟ الآن قامت بينك وبينه حدود وما يسمى بالرزايم والمعالم، وبعض الناس يسميها الأوثان ونحو ذلك، فهل تشفع؟ الحنابلة يقولون: لا، لا تشفع. لماذا؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة للشريك. يقول جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وطرفت الطرق فلا شفعة. قالوا: والآن الجار ليس شريكا وليس مشاركا. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الشفعة تصح للجار إذا كان بينه وبين جاره شيء مشترك من الحقوق، يشتركان مثلا في طريق، كل منهما يدخل إلى أرضه من ذات الطريق، الآن حصل بينهما شراكة في هذا الطريق، والمقصود هنا شراكة ملك، أنهما يملكان هذا الطريق، اشترك مثلا في بئر أو في ماء، نهر، مجرى، ساقية بينهما ونحو ذلك، فإذا وجد شيء من حقوق الملك مشتركا بينهما فإن الشفعة في هذه الحالة تثبت للجار المشارك في شيء من الحقوق، من حقوق الملك. لماذا؟ لأن وجود الشراكة بينهما في هذا الحق من الحقوق يجعل وجود الضرر الذي تثبت به الشفعة موجودا. نحن قلنا تثبت الشفعة له في الملك ليش؟ لدفع الضرر، ضرر الشراكة، والآن الشراكة موجودة. وعلى كل حال فهذا القول له حظ من النظر، كلام شيخ الإسلام أنه إذا وجد ما يشترك فيه المالكان من حقوق الملك غير الأرض فإن الشفعة تقوم للجار. ولهم أدلة أخرى في ذلك، أن الجار أحق بصقبه، والصقب يطلق بمعنى القرب، وأن جار الدار أحق بالدار إلى غير ذلك. خلاصة الأمر أن علة ثبوت الشفعة وهي دفع الضرر موجود في حق الجار إذا كان هناك حق مشترك بينهما، لكن الأصل أن الجوار ليس سبب من أسباب الشفعة إذا لم يكن الجار شريكا معك في شيء من الحقوق، لا في الملك ولا في ماء ولا في طريق ولا نحو ذلك، فإنه ليس له حق، تبيع على من شئت، واضح. قال المصنف رحمه الله: وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه، الحصة المبيعة، الحصة التي بيعت. قال المنتقلة لغيره بعوض، المنتقلة عنه لغيره أي لغير الشريك، فإذا باعها لأجنبي فإن من حقك أن تشفع ما دمت شريكا. قال المنتقلة أي المنتقلة عن مالكها لغيره أي لغير الشريك بعوض مالي. الحنابلة رحمهم الله يقولون إن الحصة أو الشقص، الشقص هو النصيب أو الحصة إن شئت أن تقول، يقولون إذا انتقل بعوض مالي فإن من حقك أن تشفع أيها الشريك. باع حصته شريكك، باع حصته، خلاص من حقك أن تشفعها. طيب لو أنها انتقلت بغير عوض مالي، وهبها لفلان، يقولون لا، ليس من حقك أن تشفع. أوقفها، ليس من حقك أن تشفع. قام هذا الشريك فمات فانتقلت إلى وارثه، ليس من حقك أن تشفع وارثه. واضح؟ لأن ذلك كله انتقل إما بدون عوض أو بعوض غير مالي، فلا بد عندهم أن يكون العوض ماليا. لو أن شخصا يأتي ويقول أنا أتناقل أنا وأنت يا زيد، زيد وعمر شريكان في أرض وهي مشاعة، قال لزيد أنا سأتناقل أنا وأنت إلى أرض أخرى، تعطيني نصيبك هنا في هذه الأرض وأنا أعطيك مثله في مكان آخر. الحنابلة يقولون ليس من حق الشريك أن يشفع، لأن هذه الحصة انتقلت بدون عوض، ليس هناك نقد وليس هناك مال. واضح؟ فعلى كل حال سواء بالمناقلة أو ما يسمى عندها الشبه المحايثة، تسمونها محايثة يا علي، ها؟ فعلى كل، الحنابلة يرون أن الشفعة لا تثبت إلا بوجود العوض المالي، وهناك وجه آخر أن العوض وإن كان غير مالي فتثبت به الشفعة، لأن علة ثبوت الشفعة وهو دفع الضرر موجود. طيب كيف نفعل؟ نحن سيأتينا أن الشفعة تكون بمثل الثمن. كيف نفعل في هذه الحالة؟ نقول يقدر هذا العوض بالثمن ويقدر بالنقد. ننظر إلى أهل الخبرة يقولون هذا العوض المقابل لهذه الأرض كم قيمته، ثم بعد ذلك تدفع هذه القيمة. واضح؟ فالقول بأن الشفعة تثبت وإن لم يكن هناك عوض مالي قول له حظ من النظر، وربما يكون أقرب إن شاء الله من المذهب. قال المصنف رحمه الله: تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. يقول إنك تشفع بالثمن الذي استقر عليه العقد، اتفق هو وفلان على أن يشتري هذه الأرض منه بخمسة مليون، خلاص أنت تشفع بالخمسة المليون هذه التي استقر عليها العقد. واضح؟ فلو أنهم أظهروا ثمنا وأبطنوا ثمنا، بعض الناس من حيلهم وللأسف أنهم يظهرون في البصيرة أو في الشيمة أو الوثيقة يظهرون ثمنا لكي يمنعوا ويسدوا الباب على الشفيع، هي بخمسة مليون يعملونها بعشرين مليون، حتى الشفيع يقول والله أنا عاجز ما أستطيع أن أدفع العشرين مليون، خلاص ينصرف عن الشفعة ويعدل عن الشفعة. ففي هذه الحالة إذا علمت الحقيقة فإنك تشفع بالثمن الذي استقر عليه العقد، عندما لزم العقد وانتهت مدة الخيار خلاص هذا الثمن الذي تشفع أنت به. لو أن هذا البائع حاب المشتري، واضح، حابه في الثمن، إما أنقص عليه الثمن أو ربما زاد عليه في الثمن، ففي هذه الحالة ننظر إلى القيمة الحقيقية لهذه العين التي ستشفعها أو لهذا الشخص الذي ستشفعه. فالخلاصة أن الشفعة تكون بما استقر عليه العقد، بالثمن الذي استقر عليه العقد، بالثمن أي بمثله في جنسه وفي قدره وفي وصفه. جنسه نقول مثلا اشترى باليمني، خلاص تشفع باليمني، اشترى بالسعودي تشفع بالسعودي. الإشكال ما فيحصل إذا ضعفت القوة الشرائية للعملة. لو أن هذا الشخص اشترى بالريال اليمني، والريال اليمني ما شاء الله مرة في الطالع ومرة في النازل القيمة الشرائية، فإذا حصل هذا التقلب فإن طائفة من العلماء رحمهم الله ينظرون إلى أنه يعمل صلحة بين الشفيع وبين المشتري، نعمل صلحة وننظر الفارق هذا بالقوة الشرائية وندخل بوسطة بينهم. وبعضهم يرى أننا نقيم القوة الشرائية وأن ضعفها هنا معتبر وننظر إلى العوض. وعلى كل حال فالإنسان لا يستطيع أن يجزم بمثل هذا، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر واسع، تحتاج إلى مزيد تأمل. فالأصل عندنا أن من اشترى باليمني أنه يشفع باليمني، وهذا مقيد بإيش؟ بما إذا لم يعلم. أما شخص كانت الحصة مثلا تشترى ب 15,000 ريال يمني واليوم تباع ب 200 مليون ريال يمني، هذا موجود. بعض الحصص يشتريها الإنسان ب 2000 ريال يمني والآن تباع ب 60 مليون 70 مليون، يعني جلس 30 سنة تغيرت الأوضاع. أنت تعلم من ذلك الوقت أن الشخص هذا اشترى ولم تشفع، تأتي اليوم تشفع. فالقول بأنك تشفع بما استقر عليه العقد مشروط بأنك لم تفرط في المطالبة. أما إذا فرطت ليس لك حق، وهذا سبق معنا. فإذا لم تفرط يأتي النزاع الذي أسلفنا ذكره، هل تعوض القوة الشرائية أو لا تعوض؟ قال المصنف رحمه الله: وشرط تقدم ملك شفيع، لا بد أن يكون الشافع ملكه متقدما للمشفوع. شريكان مع بعضهما، باع أحدهما نصيبه فقام الشريك وشفع المشتري، الشريك هذا ملكه متقدم لملك المشتري. لكن لو أن هذا الشخص اشترى زيد وعمر أرضا في وقت واحد من شخص واحد أو من شخصين، واضح؟ ففي هذه الحالة إذا اشتريا في وقت واحد ليس لرقم واحد أن يشفع رقم اثنين، ولا لرقم اثنين أن يشفع رقم واحد. لماذا؟ لأنه ليس أحدهما ملكه متقدم على ملك الآخر، واضح هذا؟ الآن مثلا ورث شخصان من أبيهما أرضا، ملكهما على هذه الأرض استقر في وقت واحد، هل لزيد أن يشفع عمرا أو لعمر أن يشفع زيدا؟ لا، لأنه ليس لملك أحدهما ميزة على الآخر. لا بد أن يكون الشافع أو الشفيع ملكه متقدما على ملك المشفوع ولو بلحظة. زيد وعمر اشتريا أرضا في الساعة 5 العصر مثلا، قام زيد وباع نصيبه الساعة 5:05 على المشتري، مشتري أجنبي، قام عمر وشفع هذا المشتري، يحق له ولا يحق؟ يحق له. لماذا؟ لأن ملكه سابق لملك هذا المشتري المشفوع. فالمصنف هنا رحمه الله يقول: وشرط، أي لثبوت الشفعة، تقدم ملك شفيع، تقدمه في جزء من الملك الذي يوجد في هذا الشخص المشفوع. قال: تقدم ملك شفيع، ملك شفيع على ملك من؟ على ملك المشفوع، ولا بد أن يكون ملكه متقدما حتى يستحق، لأن الشفعة لدفع الضرر. وإذا لم يكن لك ملك أو كان ملكك غير سابق ففي هذه الحالة لا يحق لك أن تشفع. قال: وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاعا، لا بد أن يكون الشخص المشفوع أو النصيب المشفوع مشاعا، بمعنى أنه في أرض ليست مقسومة وليست مفرزة. فلو أنهم اشتركوا في أرض مساحتها 1000 متر مربع مثلا، ففي هذه الحالة جميع أجزاء هذه الأرض لكل شريك نصيب فيه. لكن لو أن هذه الأرض مقسومة، الشخص هذا مقسوم وهذا مقسوم، ففي هذه الحالة لا يحق للشريك أن يشفع، اللهم إلا على الجوار الذي سبق معنا تفصيل الكلام فيه. قال: وكون شخص، أي الشخص المبيع المشفوع، مشاعا بمعنى أنه غير مفرز وغير مقسوم. والمشاع هو الذي لا يعلم لكنه معلوم المقدار، لكن لا تعلم عينه. أنا أعلم أن لي نصفا في هذه الأرض، لكن ما أدري هل النصف الذي هنا أو النصف الذي هنا، فأنا شريك في جميع هذه الأرض، واضح؟ قال: وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها. حنابلة رحمه الله يقولون إن الشفعة لا تجب ولا تثبت إلا في الأرض التي تجب قسمتها. سيأتينا إن شاء الله في أبواب القضاء أن القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي. كم بقي معنا الوقت؟ في وقت معنا اليوم ولا ما في؟ كم؟ 4. إذن لن نكمل الشفعة اليوم. ها، على كل حال، فالحنابلة رحمهم الله كما سيأتينا أن القسمة تنقسم إلى نوعين: هناك قسمة إجبار وهناك قسمة تراضي. قسمة الإجبار هي التي يجبر عليها الشريك وإن لم يرضى إذا طلبها الشريك الآخر، وهذا يكون عندهم في عدة أحوال. مثلا الأرض الواسعة التي يستطيع كل من الشريكين إذا قسمت أن ينتفع بها. عندنا بيت واسع، ممكن أن نقسم هذا البيت إلى بيتين وينتفع كل من الشريكين بقسمه، خلاص هذه قسمة إجبار، بمعنى أن الذي يرفضها يلزم من الشركاء يلزم بها. لكن قسمة التراضي لا نستطيع أن نجبره، فإذا لم يرضى فإننا لا نستطيع أن نجبره، لا بد من تراضي الطرفين ولا بد من تراضي الشريكين. كدار صغيرة ما نستطيع أن نقسمها بيتين، فهذه الحالة لا نستطيع أن نقول له خذ غرفة وأنت خذ غرفة، لا بد أن يكون القسم الذي له مستقلا بمنافعه وما يتبعه، مثلا يكون فيه مطبخ، يكون فيه أكرمكم الله دورة مياه ونحو ذلك. فالمصنف هنا يقول إن الشفعة لا تثبت إلا في الأرض التي تجب قسمتها، أي تكون قسمتها إجمارا. فلو أنها أرض صغيرة وباع أحد الشريكين نصيبه، المصنف يقول أن الشريك لا يحق له أن يشفع. ليش؟ لأن هذه الأرض لا تجب قسمتها إجبارا، إنما تجب بالتراضي. وهناك وجه في المذهب أن الشفعة تثبت فيما تجب قسمته إجبارا وفيما تكون قسمته بالتراضي. لو أنني شريك مع شخص في أرض صغيرة لا تجب قسمتها، بمعنى أنها لا تقسم إلا بالتراضي، فباع شريكي حصته، هل يحق لي أن أشفع؟ الحنابلة يقولون لا، لا يحق لك أن تشفع. ليش يا معشر الحنابلة؟ قالوا إن هذه الأرض لا تجب قسمتها إجبارا، إنما تجب بالتراضي. نقول لهم أليس في الشركة ضرر ولا ما في ضرر؟ فيها ضرر، بل إن الضرر أكبر. نعم، أنا أستطيع في المال الواسع أو الأرض الواسعة أن أدفع ضرر الشراكة بأن أبيع نصيبي أو أن أقاسم شريكي. أنتم الآن هنا في المال الصغير الذي لا تجب قسمته إجبارا، أنا لا أستطيع أن أجبر شريكي على المقاسمة، فكيف ما تقولون لي أن أبيع ويحق لشريكي أن يشفع؟ فالوجه الآخر في المذهب أصح إن شاء الله من مشهور المذهب، أن الشفعة تثبت فيما تجب قسمته إجبارا وفيما يكون قسمته بالتراضي، لأن الضرر فيما يتعلق بما لا تجب قسمته أكثر وآكد. قال المصنف رحمه الله: وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها ويدخل غراس وبناء تبعا، إذا باع أرضا وقد باع معها بيتا وباع معها غراسا، باع معها أشجار نخيل مثلا، المصنف رحمه الله يقول إنه يدخل تبعا في الشفعة. واضح؟ حتى ولو لم يكن هذا البناء مما يقسم إجبارا، والغراس عندهم لا تصح الشفعة فيه مستقلا. لو أن شخصا شريكا مع شخص في نخلة، فباع هذا الشريك نصيبه في هذه النخلة، هل يحق لشريكه أن يشفع؟ الحنابلة يقولون لا، أنت شريك مع فلان في سيارة، بمثال أقرب إلى الواقع، شريك مع فلان في سيارة، تمام، باع شريكك نصيبه في السيارة، هل يحق لك أن تشفع؟ الحنابلة يقولون لا. ليش يا معشر الحنابلة؟ قالوا إن الشفعة واردة في النصوص في العقار، واضح؟ وغيره لا يقاس عليه. طيب، أليس هذا الشريك بالسيارة يتضرر من هذه الشراكة؟ لا لا يتضرر، علة في الشفعة موجودة. والصواب في هذا أن الشفعة ثابتة في العقار وغيره. فإذا كانت لك سيارة وأنت شريك فيها، فباع شريكك نصيبه، من حقك أن تشفع هذا المشتري لهذا النصيب أو لهذه الحصة التي باعها شريكه. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إن من باع أرضا وفيها غراس أو بناء فإن شريكه يحق له أن يشفعها، بمعنى أن هذا البناء وهذه الغراس تدخل تبعا. تبع لإيش؟ تبع للأرض المشفوعة. قال: لا ثمرة وزرع. فإذا كان فيها ثمر أو كان فيها زرع فإنه لا يدخل في الشفعة، لأن الثمر إذا كان بيعه قبل الظهور أو قبل التأبير ونحو ذلك لا يدخل في البيع، نظرا لأن من شروط البيع أن يكون البيع للزرع بعد اشتداد حبه، وأن يكون للثمر بعد بدو صلاحه، قبل ذلك لا يجوز، فلا يدخل في البيع، إذن لا تشمله الشفعة. ولو كان الزرع بعد بدو الصلاح أو كان الثمر بعد التأبير وهو ما يسمى بالتلقيح فإنه ملك للبائع وليس ملكا للمشتري. وأنت أيها الشفيع تشفع المشتري أو تشفع البائع؟ هاي تشفع المشتري، واضح؟ فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إن الثمرة لا تتبع الأرض المبيعة، فلو شفعت لا تدخل فيها الثمرة، الثمرة للمشتري، لو شفعت وفيها زرع فإن الزرع يكون للمشتري وليس لك. قال: وأخذ جميع مبيع. لا بد إذا شفعت أرضا أن تأخذها جميعها، لا تقول أنا أشفع نصف الأرض، لا، لأنك بهذا تضر بالمشتري، تفرق عليه الصفقة وتبعض عليه هذه السلعة، وفي هذه الحالة لا يحق لك، لا تدفع الضرر عن نفسك بإدخال الضرر على المشتري، وهذا شرط من شروط الشفعة. قال: وأخذ جميع مبيع. فلو أنه قال أنا سأشفع نصفها ثلثها ربعها، خلاص يسقط حقه في الشفعة. قال: فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا. سيأتي في الأخير أنه يقول سقطت. فالمصنف يقول إذا أخذت بعض هذه العين أو هذا الشخص المشفوع فإنه حقك يسقط. تقول أنا لا أريد أن أشفع إلا نصفا لأني أريد أن أزيد أرضي بهذه المساحة، ليس معي من المال ما أستطيع أن أشفع إلا نصف الثمن الذي دفعته. يقول المصنف إننا ننظرك ثلاثة أيام، أعطيك مهلة ثلاثة أيام، تجهز الثمن كله أو يسقط حقك في الشفعة. واضح؟ لماذا حددوه بالثلاثة الأيام؟ قالوا لأن ثلاثة الأيام يستطيع أن يدبر نفسه كما يقال، فيستطيع أن يوفر هذا المبلغ لو كان قادرا على توفيره، إذا لم يستطع فإنه لا يستحق الشفعة. طيب لو أنه قال أنا سآتي لك بكفيل مليء أو أضع لك رهنا، حنبل يقول لا يلزمه القبول، لا يلزم المشتري أن يقبل، أنت قادر على الشفعة جهز الفلوس وأهلا وسهلا، لست قادرا أترك. واضح؟ خلاصة الأمر أن من أراد أن يأخذ بعض المبيع فإن شفعته تسقط، من أراد أن يدفع بعض الثمن فإن شفعته تسقط. إذا أمهل ثلاثة أيام بناء على طلبه، إذا طلب الإمهال هو فإننا في هذه الحالة نمهله ثلاثة أيام. وجه هناك في المذهب أن الأمر مرده إلى الحاكم ليس ثلاثة أيام، وهذا الوجه أصح المشهور المذهب أن الأمر مرده إلى الحاكم بما لا يضر بالمشتري، ينظر ما هي المدة التي يمكن أن يقدر فيها هذا الشفيع على توفير المبلغ بما لا يضر بالمشتري. قال المصنف رحمه الله أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا أو قال لمشتر بعني أو صالحني. المصنف الآن يتكلم عن بعض الصور التي تسقط بها الشفعة. يقول لو أن هذا الشفيع جاء إلى المشتري وقال بعني ما اشتريت من شريكي، هل يحق له أن يشفع؟ ها؟ عرفتم الصورة التي ذكرها المصنف؟ تأتي إلى المشتري وأنت شريك، تقول أنت اشتريت من شريكي حصته، بعنيها، خلاص في هذه الحالة لا يحق لك أن تشفع بعد ذلك. لماذا؟ لأنك عندما قلت له بعني دل على رضاك بشرائه، وإذا رضيت بشرائه فإنك قد تأخرت عن المطالبة مع إمكان مطالبتك بالشفعة فيسقط حقك فيها. اتضح لكم؟ واضح هذا كلام مصنف لا غبار عليه. جئت وقلت له بعني، قال لا لن أبيعك، قال أنا شافع، هذه ردة فعل لا تغني عنك شيئا ولا تنفعك، هذا الحال لا يحق له. قال له صالحني، أنا علمت أنك اشتريت من شريكي، اعطني عوض وإلا شفعتك. خلاص يقول له اسكت ولا تشفعني ولك هذا الاثنين مليون. بعض الناس يأتي ويفعل هذا الفعل. الحنابلة رحمهم الله مع أن المصنف مثل بالمصالحة إلا أنهم يرون أن الصلح على إسقاط حق الشفعة لا يجوز، لا يحق لك أيها الشريك أن تأتي إلى المشتري وتقول أنا سأسقط حقي في الشفعة وأنت تعطيني عوضا. الحنابلة يقولون لا يحق لك ذلك، حرام عليك. لماذا؟ لأن حق الشفعة ليس حقا ماليا تأخذ عليه عوض، ولأنك عندما قلت له صالحني سقط حقك في الشفعة. وهناك وجه في المذهب أنه يحق لك أن تتنازل عن هذا الحق مقابل عوض، وهذا الوجه لعله أجود من مشهور المذهب. لماذا؟ لأنني سأسكت عن الضرر الذي سيأتيني من المشتري الجديد في مقابل أنك ستعطيني عوضا، فهو حق لي سأبيعه أو سأتنازل عنه بعوض كسائر حقوقي التي أتنازل عنها بالعوض، ولعل هذا أجود من مشهور المذهب. فخلاصة الأمر أن المصنف يقول لو أنه قال صالحني أو قال له المشتري أصالحك وقبل ففي هذه الحالة يسقط حقه في الشفعة، لأنه يدل على رضاه بالشراء، وما دام أنه راض بالشراء فإنه لا يحق له أن يشفع، لأن رضاه بالشراء إما أنه يدل على أنه لا ضرر عليه أو أنه قبل بوجود الضرر، وإذا قبلت فهذا من حقك وأنت الذي قد قبلت على نفسك. قال المصنف رحمه الله أو قال لمشتر بعني أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه. جاءه شخص عدل وقال له اعلم أن شريكك فلان قد باع نصيبه على فلان، قال أنت كذاب، كلامك كذب، خلاص في هذه الحالة لا يحق له أن يشفع. المصنف يقول عدل، إذا أخبره عدل، عدل عنده أو عدل ظاهر العدالة، وعدله لا يجهله مثل هذا الشفيع. جاءك شخص معروف بالثقة والصدق قال لك اعلم أن شريكك فلان قد باع نصيبه فكذبه، في هذه الحالة خلاص يسقط حقه في الشفعة. ليش يسقط؟ لأنه تأخر عن المطالبة مع إمكانه أن يطالب بها بعد ثبوت علمه بالبيع. اتضح لكم؟ بعد ايش؟ بعد ثبوت علمه بالبيع. هو لو كان جاهلا بالبيع من حقه ان يشبع فيما بعد، لكن جاءه عدل وقال له اعلم ان فلانا قد باع، قال ابدا هذا كلام كذب، خلاص انت كذبت العدل ولا يحق لك ان تكذبه، وسواء كان هذا العدل رجلا او امرأة، لاننا الان لسنا في مقام الشهادة، نحن في مقام الاخبار كالرواية. فالعدل الواحد مقبول، اخرج كلام المصنف او مفهوم عبارة المصنف لو اخبره فاسق، جاء فاسق معروف بالكذب او معروف بالفسق، قال له اعلم ان فلانا قد باع نصيبه فكذبه، ثم بعد ذلك تأكد وشفع، هل يسقط حقه في الشفعة؟ لا يسقط، لأن قول الفاسق ليس لازم الثبوت، لأنه مأمور شرعا بأن يتثبت. في هذه الحالة نقول له إذا أخبرك فاسق وكذبته فحقك في الشفعة لا يسقط، لكن من واجبك أن تتأكد، أنت مأمور بالتثبت، ما تقول خلاص أجلس إلى أن يجيني خبر ثاني، روح تأكد وابحث وشوف. واضح؟ فلو أنه أخبره صبي، الصبي ليس مما يجب قبول خبره، فالخلاصة أنه إذا أخبره عدل ولكنه لم يطالب بالشفعة فإن حقه بالشفعة يسقط، لأنه تأخر عن المطالبة بعد ثبوت علمه بالبيع. قال المصنف رحمه الله وأخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. نحو هذا من الصور التي تدل على رضاه أو التي تدل على تأخره عن المطالبة بالشفعة مع إمكانه أن يشفع. فعلى كل حال هذه من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله لثبوت الشفعة أو استحقاق الشفعة أو استدامتها، ولعل الوقت لا يتسع لإكمال هذا الفصل، فإذا كان عند الإخوة إضافة أو مداخلة نسمع منهم، وإلا ننهي مجلسنا إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.